بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فابتداء من هذه الحصة سأشرع بإذن الله في الحديث عن موضوع الحكم الشرعي. والحكم الشرعي هو المناط، وهو المقصود بالذات من دراسة علم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه هو علم الأدلة الإجمالية التي بإعمالها يتوصل إلى الحكم الشرعي السليم الصحيح. وهذا الحكم هو المقصود، لأن الأحكام التي يطلبها الإنسان ليعبد الله بها يجب أن تكون مؤسسة على قاعدة علمية، حتى لا يضل الإنسان في فهمه ولا يضل في سلوكه كذلك، بخلاف الذي ما يتصور من أن الأحكام الشرعية إنما هي متروكة لاجتهادات الناس، وأن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. هذا كلام ليس منزلا على مكانه الصحيح. فالذي يجتهد ويصيب أو يجتهد ويخطئ بعد أن يستكمل الأدوات ويسلك الخطوات العلمية هو من يصدق عليه بأنه أصاب أو أخطأ. أما من لم تكن له العدة والوسائل والأدوات فاجتهد فأخطأ فهو آثم، ليس مأجورا أبدا، لأنه متعد بذلك الاجتهاد، غير مؤهل. وتعلمون جميعا أن العلماء كتبوا في باب جميل جدا مهم اسموه باب ما لا يعذر بالجهل فيه، ما لا يعذر بالجهل فيه. وهناك كتيب صغير جمع هذه القضايا للشيخ بهرام المالكي. ومنها كذلك من هذه الأبواب من اجتهد في الطب وتعاطى الطب من غير أن يكون متطببا فأضر بالناس، فإنه لا يعذر بأنه اجتهد فأخطأ، بل يقال إنه آثم متعد لأنه ليس طبيبا. ولكن الطبيب المؤهل أو صاحب الخبرة يمكن أن يخطئ، ليس معصوما، ولكن خطأه ذاك مرفوع لأنه تأهل وحاول واجتهد وأخطأ. أما من يهجم على العلم هجوما ويريد أن يكون متترسا ومختبئا وراء أن من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فهذا مخطئ بدءا وختاما. لذلك قلت إن كل ما يبذل في علم أصول الفقه من مباحث من جهد وما يدرس من مباحث إنما يقصد به أن يوصل إلى الحكم الشرعي السليم الصحيح. حينما نصل إلى الحكم الشرعي الصحيح ما هي النتيجة؟ هي أننا نعبد الله عن علم ودراية أولا، ثم إننا نضيق مساحة الخلاف. الخلاف يتسع بين الناس بقدر ما يقل العلم، بل قالوا إن من لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف أو لزال الخلاف. حينما يتدخل في العلم من ليس من أهله يورث ذلك الناس ارتباكا، وبعدد أنفاس المتدخلين تكون الخلافات. فإذا تدخل في الموضوع من غير أهل العلم 1000 فإن ذلك يؤدي إلى كم تكون تقريبا الآراء نحو من 1000، وبالتالي يصعب محاصرتها أو ضبطها أو تجميعها. ليس لأن الموضوع متشعب، ولكن لأن الذين تدخلوا واختلفوا قالوا من أنفسهم وعن هواهم، والهوى لا يضبط. لذلك قلت إن علم أصول الفقه هو علم منهجي، هو علم منهجي يجمع فيه الأدلة الإجمالية، لا أتحدث عن الأدلة التفصيلية ولا سبق بيانه، الأدلة التفصيلية الخاصة بكل باب تجدونها أمام وفي مدخل كل باب فقهي. فحينما تتحدثون عن الزكاة تجدون الآيات والنصوص المتعلقة بالزكاة مجموعة هناك، وحينما تتحدثون عن الحج تجدون الأمر كذلك، ولكن نحن لسنا أمام الأدلة التفصيلية، نحن أمام أدلة شاملة إجمالية هي التي يجب أن يتمكن منها الإنسان حينما يتعامل مع النص الشرعي ليكون اجتهاده صحيحا مصيبا، ولأجل أن يستدفع به التفريع والتشعيب في الأقوال. علم أصول الفقه هو علم يعنى أساسا بالحكم الشرعي، لأنه مرة يتحدث عن الألفاظ، علم مباحث الألفاظ أو باب مباحث الألفاظ هو علم يطلعك على المتن اللغوي، كيف تنظر إلى المتن اللغوي، كيف تستفيد المعنى من النص، والنتيجة دائما هي الوصول إلى الفهم الصحيح للنص لاستمداد الحكم الشرعي الصحيح. هناك في باب أصول الفقه كذلك حديث عن الاجتهاد وكيف يتم، والاجتهاد والحديث عن المجتهد وطرق الاجتهاد هو حديث عن كيفية النظر والتعامل مع النصوص حتى لا يبقى التعامل كما ذكرت لكم ذاتيا. المجتهد وشروط المجتهد هذا باب يقصد منه صرف من ليس من أهل العلم عن التدخل فيما هو علم، فيشترط فيه أن يكون عالما باللغة، عالما بالإجماع، عالما بكذا. وكلما ذكرت شرطا كلما أقصيت مجموعة من غير المؤهلين. فإذا قلت إن من شروط الإجماع العلم باللغة العربية وبالناسخ والمنسوخ مثلا وبكذا، فإنك بكل قيد تخرج من ليس فيه هذا القيد، عالما بالإجماع، عالما بكذا. وكلما ذكرت شرطا كلما أقصيت مجموعة من غير المؤهلين. فإذا قلت إن من شروط الإجماع العلم باللغة العربية وبالناسخ والمنسوخ مثلا وبكذا، فإنك بكل قيد تخرج من ليس فيه هذا القيد. فيبقى لك في نهاية المطاف خلاصة أناس هم مؤهلون لأن يمارسوا هذا العمل. وبالتالي فعلم أصول الفقه علم مفيد جدا، خصوصا في عصرنا هذا، عصرنا التبس فيه الحق بالباطل، وأصبح مفهوم حرية التعامل مع النص والاجتهاد أمرا يسيء لا إلى العلم الشرعي بل إلى كل العلوم. كل العلوم التي تفتح أبوابها وأحضانها لغير المؤهلين مآلها أن تدمر بالمتطاولين والمتطفلين عليها. فلذلك وجب ضبط هذا الأمر، وأقول يجب الآن أن يقرأ هذا العلم وجوبا، ليس للتخصص بل لكل إنسان يتعامل مع النص، حتى يعرف من أين وكيف توصل الناس إلى هذا الحكم الشرعي. حينما يقول إنسان صغير في معناه، لا أتحدث عن الصغار في السن، حينما يكون إنسان صغير في معناه وصغيرا في علمه ومعرفته، ويقفز ويتجرأ على كبار العلماء ليقول إن هؤلاء أخطأوا، ما كان ليصل إلى هذا الأمر لو أنه علم كيف كان هؤلاء يصلون إلى الحقائق، لو علم الأصول الاستنباطية لعلم من أين جاءت الأقوال. لذلك أقول إن مبحث الحكم الشرعي مبحث أصيل ومهم، بل هو مدار الفقه، مدار هذا العلم، علم أصول الفقه تماما. فلذلك وجب ذكر ما يتعين ذكره فيه مما هو مذكور، مما أوردته كتب أصول الفقه الأمهات خصوصا القديمة. ستلاحظون وأشير إلى هذا منذ البدء أن بعض ما قد أذكره إن شاء الله قد لا يكون له ذكر في بعض الكتب أو المراجع الحديثة. هذه المراجع شأنها أنها رأت أن هذا العلم علم ثقيل وعلم يحتاج إلى كفاءة، وحاولت أن تقربه إلى الناشئة ممن ليسوا متمكنين وليس لهم قاعدة شرعية أو علمية، فاقتصرت هذه المراجع على بعض المباحث وأقصت واستثنت المباحث التي يقال أنها إنها مباحث معقدة، وهي في الحقيقة ليست معقدة إنما هي من صلب هذا العلم، وإنما استغني عنها اكتفاء بالأيسر والأسهل، لأنها غالبا ما تخاطب ناسا لم يقرأوا علم أصول الفقه على الشيوخ، وإنما يقرؤونه في مراجع فتيسر لهم هذه الكبير. وهذا الفرق الذي ستلاحظون بين أن يقرأ الإنسان علم أصول الفقه في الأمهات وأن يقرأه في المراجع أو في بعض المراجع الحديثة التي ربما تجمع الأصول كاملا في كراسة واحدة، بمعنى أنها تستغني عن الكثير من المباحث التي ترى أنها معقدة أو أن الطالبين وطلاب العلم لا يصلون إلى إدراك مفهومها ومحتواها. الآن أقول إن الحديث هنا عن الحكم الشرعي. أولا لابد من ربط هذا بما سبق، ففي اللقاءات الماضية بينت لكم أن العلماء المسلمين كانوا منظمين في أفكارهم وفي تعاملهم مع الحقائق، فقسموا الحقائق إلى حقول معرفية، فكان هناك الحقيقة العادية والحقيقة العقلية والحقيقة الشرعية. هذه حقول معرفية مختلفة، ويجب أن يكون التمييز بينها واضحا في الأذهان، وإلا وقعنا في المحظور فيما بعد. فيما سبق من الدروس حدثتكم عن الحكم العقلي وعن صفات الحكم العقلي وعن ما يفترض أن يكون فيه من الضوابط التي تجعله حكما عقليا حقيقة، وحدثتكم فيما سبق عن الحكم العادي وأن المرجع في الحكم العقلي هو العقل، وأن المرجع في الحكم العادي هو العادة، والعادة تستفاد من التكرار، تكرر الأشياء ابتداء من 3 مرات. أوضحت ذلك بما فيه كفاية وواضح، لكن لم يكن الحديث فيما سبق عن الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هذا مجال الحديث عنه، وهذا إبان الخوض فيه وتبيينه. ولذلك يقولون في هذا الباب: الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. قد تجدون هذا الحكم من غير أن يقال إنه شرعي أو ليس شرعيا، هذا من باب أن الذي تحدث عنه كان حكما عقليا أو حكما عاديا، فإذا تبقى شيء فإنما هو الحكم الشرعي، هو الذي لم يتناول. أي فيما سبق كان الحديث عن حكمين، عن العادي وعن العقلي، لكن الآن نحن أمام حكم هكذا بالإطلاق. تبين أن المراد به هو الحكم الشرعي، لأنه هو الحكم الذي لم يتناول، وهو المقصود أساسا بهذا العلم، لأن علم أصول الفقه وعلم الفقه إنما اختصاصه في أن يتناول الأمور الشرعية. ليس من مهمة علم أصول الفقه أن يتناول القضايا العقلية، للعلوم العقلية مجال ومباحث وكتب ومصادر ومنهج آخر. نحن الآن نتحدث عن علم اختصاصه واهتمامه بالقضايا الشرعية، فلذلك أخر لينفرد هو بالحيز، بحيز التبيين والتفصيل. فإذا قيل الحكم هنا من غير تقييد، من غير توصيف، من غير أن يقال فيه الشرعي أو غير شرعي، فكل ذلك واضح بأن المراد به هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي سيتبين فيما بعد أنه نوع أو فصيل لا يجوز بحال من الأحوال أن يهجم عليه غيره من المباحث ولا أن يمتاز أن ينماع هو مع مباحث أخرى. لماذا أقول لكم هذا الأمر؟ ربما لا ندرك الآن جدوى ما أذكره الآن إلا بعد أن أذكر مثالا. قد نتحدث في قضية علمية شرعية ونريد النصوص في المتعلقة بالباب، مثلا ليكن هذا الأمر هو باب الزواج والطلاق مثلا، فنستظهر بأقوال الفقهاء، نستظهر دائما بالنصوص الثابتة المتحدثة عن نوع الطلاق، لكن حينما يريد إنسان أن ينخرط في هذا الموضوع في هذا الحديث وتعوزه الأدلة، ليس له أدلة ولا شواهد، أي ليس له صلة بهذا العلم، مباشرة يقول أنتم أناس محافظون تأتون بالنصوص ولا بد أن نترك النصوص وأن نكون عقلانيين. هذا كلام يقال بمناسبة وبغير مناسبة ونسمعه في اليوم أكثر من مرة، والسبب في هذا القول هو الخطأ في عدم تمييز الحقول المعرفية. نحن الآن في مبحث هو المبحث الشرعي، نحن لسنا نسأل عن الحكم العقلي، وبالتالي فأدلتنا وأدواتنا ونقاشنا كل ذلك يحتاج إلى الأدلة التي جاءت من الشرع، فمن المستحيل أن نؤسس حكما شرعيا من حكم عقلي. نحن لا نتنكر للعقل، نستعمل العقل في إطار استخدامه لفهم النص الشرعي، لا أن نعلي منه ونجعله فوق النص الشرعي. حينما تريد أن تكون من هذا القبيل وتجعل النص العقل فوق النص لن تنتهي إلى حكم شرعي، ستنتهي إلى حكم عقلي في غير مجاله، في غير مجاله. فماذا يفيدك عقل كبير حينما نتحدث الآن عن قضايا المعاد والجزاء والجنة والنار وما إلى ذلك؟ ليس لك وسيلة إلا أن يكون لك نص مثبت أو نافذ. وبذلك قلت هذا مزج واختلاط يجب التنبه إليه. هناك عقلانية، أنا لا أقول بأن الناس يجب أن يكونوا مغيبين للعقل، بل إن الاجتهاد هو إعمال العقل، ولكن داخل مدار النص، إعمال العقل في فهم النص وفي التعامل مع النص. لماذا؟ لأن الدين ما هو؟ الدين وضع إلهي، هكذا يعرف الدين، بأنه وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم إلى الصلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. الدين وضع إلهي ليس وضعا بشريا. لو تحدثنا عما هو وضع بشري، لو تحدثنا مثلا في باب من أبواب العلم البشري كالرياضيات أو الهندسة وما إلى ذلك، فهي علوم بشرية يحتاج فيها إلى إعمال العقل بدءا وختاما، أي في القضية الهندسية لا نورد حديثا ولا آية. حينما نتحدث، حينما ندرس الناس، ندرس الناس القضايا العقلية التي تنتمي إلى حقل عقلي، لا نجور على ذلك الحقل، لا نحمله ما لا يطيق بإيراد النصوص الشرعية فيه، ولكن حينما نكون أيضا في حقل شرعي يجب أن لا نحيد عن الأصل الذي هو أن الحقيقة الشرعية مستمدة من خطاب شرعي، من خطاب الله. حينما نعلم هذا يقل الخلاف. ولذلك ترى كلاما غير سليم، معنى أنك تكون عقلانيا، معنى أنك تكون عقلانيا في النص الشرعي أن تفهمه بإعمال العقل، بالمقارنة، بمواجهة، بالإتيان بالنص والنص الآخر، وهذا لا يقل عقلانية وإعمال العقل عن أي مبحث من مباحث الفكر والفلسفة. لا تتصوروا أن الفقهاء وهم يدرسون النص كانوا سطحيين، كانوا يدرسون النص دراسة واعية ويقرؤون النص وما خلف النص وما يرون إشارة النص، لم يكونوا دائما يأخذون فقط بما هو الطاف فوق سطح النص، لا، كانوا يدخلون إلى عمق النص ويحللونه ويناقشونه ويقارنون ويواجهون ويستنبطون هذه عمليات عقلية. لماذا لا تكون هذه عملية عقلية؟ هل العملية العقلية هي أن تلغي النص؟ هذا هو سبب الخلاف الآن، وهو سبب الخلاف في فهم أساسا في عدم تحديد الحقول المعرفية، ولذلك ذكرت هذا وأوردته وبينت هذه الجزئية لي ألا يقع فيها الخطأ ممن يتلقى هذا العلم أو غير هذا العلم. إذن الحكم خطاب، هو خطاب الله، خطاب الشرع كما سأوضح فيما بعد. فنأخذ الآن في كلمة الأساس وهي الحكم. الحكم أو المادة، حينما نتحدث عن المادة غالبا ما لا نصوغها، نتركها مادة موزعة الحاء والكاف والميم، لأن حينما نقول حكم هذا فعل ليس مادة. المادة تستعمل المادة اللغوية حاء كاف ميم، أما إذا قلت حكم أو حكم فهي صياغة وليست مادة. المادة يجب مواد الأساسية، مكونات الأساس لهذا الذي ندرسه، ندرس حروفه مقطعة حاء كاف ميم، تعود إلى معنى جامع شامل هو المنع. أي هذه الكلمة لها تفريعات كثيرة وتجليات كثيرة، ولكن بين كل استعمالاتها معنى مشترك لا يغيب، وهو معنى المنع. معنى المنع ابتداء من الحكمة، والحكمة يصدق عليها هذا المعنى، المعنى الذي هو المنع ولكن بنوع خاص. قيل إن الحكمة أو المادة حاء كاف ميم فيها معنى المنع بغير مدافعة، بغير مغالبة، وهذا معنى لطيف جدا، لأنك حينما مثلا تجد إنسانا يهجم على بيت وتدفعه، فهذا دفع ومنع ولكن بمغالبة وبمدافعة. ها؟ وكي في بعض الأحوال يكون هناك مدافعة ومنع من غير أن تلجأ إلى القوة في الرد، تمنعه من غير أن تحتاج إلى استعمال هذه العضلات من أجل رده. فهمتم هذا؟ فالآن مثلا في بعض الصناعات أو في بعض الآن حينما أصبح الناس انتشر الخوف في بعض في كثير من البلاد، أصبح الإنسان يريد أن يدخل مثلا متجرا لا يفتح له الباب، ليس هناك من يمنعه ولكن لا يفتح له الباب، فقد يحاول الدفع، فإذا لم يؤذن له بإشارة من الإشارات بأن يدخل، بأن وضع مثلا الزر، وضع أصبع على الزر فانفتح الباب ثم ينغلق مباشرة، فهذا معنى يصح عليه معنى حاء كاف ميم بمعنى الحكم، أي بأدنى ولكن بغير مدافعة، بغير قوة. هذا معنى جميل لطيف نجده في هذا أيضا مترددا. فالحكمة هي عبارة عن حديدة توضع في فم الفرس، توضع هذه الحديدة في فم الفرس وإليها يربط اللجام، تقاد الفرس أو الحصان بواسطة هذه الحكمة، فيعطف يمينا أو يسارا أو يوقف وما إلى ذلك بلطف، من غير أن يحدث ذلك له لا جروحا ولا شيئا من الأذى، هذا منع ولكن بغير مدافعة. وما يشتق من هذا كله من هذا القبيل. الحكم منع الأحكام أو العناصر أخرى ليست منضوية ضد في هذه المادة من الدخول والتسرب إليه. تعرفون أن الحكمة أو الكلمة الجامعة تكون جامعة ياش شرط، جامعة ومانعة، جامعة لتجمع كل أطراف المعرف ومانعة من أن تدخل الأطراف غير المقصود. فلو قلنا مثلا كتعريف القديم إنسان وحيوان لجمعت هذه الكلمة كل ما هو حي في كلمة حيوان، ولكنها تدخل كثيرا من الحيوانات تحت اسم الإنسان، فقد يدخل فيها الأسد والذئب وكذا وكذا، تتسرب فتدخل ولكنها ليست إنسانا، فوجب وضع كلمة أخرى لتصرف من ليس من صالحا لأن يكون في مفهوم الإنسان، فنقول الإنسان حيوان ناطق، فبالناطقية استبعدنا من لا ما لا يصح أن يكون مشمولا بالحكم، فلذلك قلنا جامع مانع. إذن فالمنع لاحظوا في الحكم وارد، الحكم شرط صحيح أن يكون فيه جمع وفيه منع، ولكنه منع كما قلت بلطف بغير مدافعة بالمعنى، ولكن لو أزلت كلمة ناطق مثلا أو ضاحك وما أشبه ذلك، لو قلت الإنسان حيوان ماشٍ، الإنسان حيوان ماشٍ، فإن هذه الكلمة ليست صالحة للمنع، مفتوحة فأدخلت لك الدجاج وأدخلت لك الأرانب وأدخلت لك الماعز، لأنها كلها تمشي. فعلى كل هذا هو، وهذا الذي كان يشغل به الناس في وضع الحدود والرسوم، الحد دائما يكون مضبوطا في الجنس والفصل، والرسم يكون فيه الجنس والخاصة والعرض العام، مما هو معروف في كتب المنطق مما يحتاجه، وكتب المنطق أو ما يقال في الحدود ليست أشياء دخيلة كما يرى الناس، يفكر الإنسان، ليست يونانية ولا غريبة. الحساب ليس علما يونانيا، الحساب علم الحساب الرياضيات ليس علما يونانيا، نعم اشتغل به الناس ولكن هذا لم يبقي على، هذا علم إنساني ربما سبقت إليه أمة وتحدثت فيه، لكنه يبقى علما للبشرية كلها. الطب تحدث فيه اليونان وتحدث فيه بقراط، ولكن هل يجوز لنا أن نقول لنا تعلم الطب لأنه علم ليس علما إسلاميا؟ الطب علم البدن، والبدن كل بدن يحتاج إلى الطب، فلذلك لا تدخل هذه الأشياء في هذه الاعتبارات. بعض الناس يبررون الجهل بالأشياء بأنها لم تكن، قد لا يكون الشيء أصل فيه، وكثير من العلوم ليس لها أصل عندنا، هي علوم استقيت ابتداء من الخط والكتابة وما إلى ذلك، لكنها أخذت وصفيت، فما لم يكن له صلة وتوافق مع العقيدة الإسلامية والتصور الإسلامي يطرح، وما كان مجرد علم، علم أن تنظم فكرك لتعرف الجنس والفصل، هذا لا يمكن أن يكون فيه أي اختلال. ولذلك موضع الخلاف دائما كان في في في في, في هو هو هو المشكل، لم يكن الناس يحررون موضع الخلاف. حينما تحدثوا عن المنطق قال في النووي بن الصلاحي حرما وقال قوم بغي أن يعلما، والقولة شهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به الصواب. هذا كله كان سبب هذا الخلاف، أنهم لم يتحدثوا، لم يحرروا ما المراد بالعلم. لو قالوا إنه علم من هذه العلوم التي تضبط قضايا التفكير لما كان هناك خلاف، وحينما ندخل في المنطق قضايا مثلا غيبية وما وراء المادة، هذا طبعا لا حاجة إلينا بنا إليه، لأن الإسلام ولله الحمد كفانا في هذا الباب، وما يتعلق بالمعاد والحياة والقيم وما إلى ذلك لنا فيه ولله الحمد رصيد القرآني والسني الذي لا نستعير فيه من أحد شيئا، وإنما وجب إيضاح هذا. إذن فالحكم كما قلت بهذا المعنى فيه منع. الحاكم سمي حاكما لأنه أيضا يمنع الظلم، إذا كان الحاكم حاكما معنى أنه تعرض الحقوق والواجبات وتتبين الحقوق والواجبات، فمن اعتدى على حق الآخر منع، وبالتالي بيكون الحاكم هو القائم بزجر هؤلاء ومنعهم من الاعتداء على حقوق الآخرين. ولذلك إذا لم يكن في الناس حاكم، أي في الناس في في في التجمع الإنساني حاكم، فإن الفوضى تكون هي سيدة الموقف، بمعنى أن الناس سيفعلون ما يشاءون بحسب ما يشعرون به من القوة، بحسب ما يشعرون به، فمن أحس بالقوة جعل القوة هي منطق الحق، فأصبحت القوة يعني الحق. ولكن حينما يكون الحاكم حاكما يزجر من يعتدي ويرد إلى المظلوم حقه، ولذلك يكون الحاكم بهذا المعنى. هناك حكمة في حديث ورد في غريب الحديث، إن لكل عبد حكمة، إن لكل عبد حكمة، إذا هم بسيئة إن شاء الله فإن شاء الله قذعه بها، إن شاء الله أن يقذعه قذعه بها. هذا تجدونه في النهاية في غريب الحديث الجزء الأول، وله هناك إسناد. إن لكل عبد حكمة في نفسه في رأسه، إذا هم بسيئة فإن شاء الله أن يقذعه قذعه بها. معناه الإنسان يريد أن يلم بسيئة من السيئات، يريد أن يتورط في معصية من المعاصي، فلهذا الإنسان حكم في رأسه جهاز مانع، هذه الحكمة تصده وترده عن فعل الشر عن المعصية. إذا شاء الله أن يقذعه وأن يرده بتلك الحكمة وأن ينبه تلك الحكمة، فإنها هي التي تزجره وتمنعه فيرعوي وينزجر، وإذا لم تتحرك تلك الحكمة تصرف بشهوته وبهواه. هذه الحكمة هي فينا، هي النفس اللوامة، هذه النفس الحية التي تكون في الإنسان، فيريد الإنسان أن ينغمر في بعض المعاصي، فإذا لم تكن له هذه النفس المحاسبة هذه الحكمة لم تكن له، فإنه بمجرد أن تعن له معصية يجري نحوها ويتورط فيها. ولكن حينما تكون هذه الحكمة سليمة وصحيحة يحركها الله فيه فيقذعه ويرده بها فينزجر ويرعوي، وهذا يقع كثيرا للصالحين من الشباب من ذوي التدين الصحيح. التدين الصحيح هو التدين الذي له هذا العمق. التدين الصحيح ليس تدينا يبحث عن الشبهات أو يزكي الذات من خلال تصيد انحرافات الآخرين، الآخرون منحرفون ولهم كذا وكذا فأنا سليم، هذه المعادلة ليست صحيحة. لذلك حينما تجدون أنه لاحظوا في الحديث حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا، تلاحظون لا لاحظوا أن هؤلاء كلهم واقفون في مواقف خطيرة، واقفون في محلات خاصة في ظروف خاصة. فهذا شاب نشأ في عبادة الله والشباب شعبة من الجنون، هذا رجل دعته امرأة ذات حساب ونسب فقال إني أخاف الله، وهي والرجل بطبعه يبحث عن المرأة ولو لم تكن ذات حساب ونسب، وهي لا تطلب ولكن هو يطلبها، لكن هنا كل الأشياء متيسرة، هي ذات حساب هذا يغري، هي ذات نسب هي ذات مال، هي الطالبة وليس هو المطلوب. أي قوة يجب أن إيمان يجب أن تكون للإنسان حتى يقول إني أخاف الله رب العالمين؟ لاحظت هذه القضية دي؟ إذن هذه هي الحكمة، وهذا الحديث مهم جدا في تعليم الناس في تربية الناس. أحاديث أو نصوص التهوين والتيسير المبالغ فيه والتسهيل التي تسوغ للناس وتجرئ الناس على حرمات الله ليست من الدين الصحيح. الأحاديث أو الأشياء التي تعلم الناس الجرأة على الله وتيسر لهم أن تمتمات قليلة تقوم مقام هذا الجهاد الباطني، هذا فيه ولا شك انحراف ويساعد الأمة على التميع وعلى الانصراف عن هدي الشريعة الإسلامية. إذن هذه حكمة أيضا وشيء يرد الإنسان إلى الصواب. الحاكم كما قلت والحكم واردان أيضا في النص الشرعي. في كتاب الله حديث عن الحكم، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. لم يقل الله تعالى فابعثوا حاكما من أهله وحاكما من أهلها، حينما قال الله تعالى حكما ولم يقل حاكما، فما هو الفرق؟ الفرق بين الحاكم والحكم فرق جوهري. الحاكم هو من حكم بشيء وقضى به أنه يكون أو لا يكون، ولكن قد يكون قوله لازما وقد لا يكون لازما. قد يحكم الإنسان بقول، لا أتحدث عن الحاكم المتخصص الذي هو القاضي، لكن بعد سيتحدث عنه في مجال آخر. هذا شخص حكم في شيء بين أناس اختلفوا فحكم بينهم، هذا صحيح وهذا ليس صحيح، هذا حكمه قد يكون لازما وملزما وقد لا يكون ملزما، ولكنه هو ياش هو حاكم حكم. اثنان احتكم إليك في شيء فحكمت بينهما فأنت بينهما حاكم، وأخذ بالقول أو رداه أو قبلاه أو دفعاه فأمر إليهما، ليس لك سلطة لتجبرهما على القبول. لكن حينما قال الله تعالى فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فهو ليس حاكما، هو حكم استفيد منه أن ما ينتهي إليه الحكمان ملزم للزوجين، والقاضي إذا كان القاضي يأخذ قد بعث بهما ليس له قول بعد الحكمين، أي حكمان ذهبا ليصلح بين زوجين فاجتهدا واجتهدا واجتهدا وتبين لهم في نهاية المطاف أن الأمر يقتضي الفصال مثلا أو يقتضي كذا أو كذا من الأحكام، فما انتهيا إليه واتفقا عليه هو الحكم في القضية، لا يعيد الحاكم حكما جديدا، أي لا ينصب الحاكم أو القاضي محكمة جديدة، فهم الآن كل واحد منهم من من من من الحكمين حكم. تعرفون ما معنى الحكم هنا؟ أنه يحكم حكما لازما وملزما، وهذا الفرق، لأنه إذا لم يكن الحكم هنا ملزما فإن القضايا تطول. هذا الحكم الآن قضية الحكمين هي حاسمة، والقاضي يجب أن يعتمد ما انتهي إليه، يكتبان تقريرا ويقولان لقد انتهينا إلى أن هذه الأسرة يجب أن يكون من أمرها كذا وكذا وكذا، فيعتمده القاضي ولا ينقضه، يعتمد ذلك. فلذلك كان هنا معنى الحكم، وهذا ذكره بعض العلماء في معنى قول الله تعالى فابعثوا حكما ولم يقل حاكما، وهذا مما يمكن بيانه أو إيراده في الفرق في بيان الفرق بين الحاكم والحكم. إذن فهذا هو هذا الذي يتعلق بالمادة اللغوية، هذه المادة هي التي سوف تعاد إلى علم أصول الفقه ويعطى الآن معنى جديد للحكم. الخطاب الشرعي الآن ما هو؟ الحكم الآن ما هو؟ هو الخطاب، هو خطاب الله. الحكم الآن الذي نتحدث عنه حكم من نوع خاص، فنعرفه الآن بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. وإذن فنحن الآن نضيق مجال الحديث عن الحكم بعمومه في اللغة إلى حكم خاص، هو الحكم الذي هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. خطاب الله في دلالته، في الدلالة، الخطاب في الأصل اللغوي، وهذا سيعتريه تغيير فيما بعد في دلالته الأصولية، الخطاب في معناه أن يوجه الكلام للغير بحيث يسمع، يكون هذا الشخص بحيث يسمع ويتلقى ذلك الكلام، وهذه مواصفات ما يسمى خطابا. الخطاب كلام، فالأصل كلام، ولكنه موجه إلى الغير، والغير هو الآن بحيث يسمع ويستفيد. فلو أنك كنت توجه كلاما إلى غائب ليس حاضرا لم يكن ذلك خطابا، هو كلام ولكنه ليس خطابا، هو كلام ولكنه ليس خطابا. أقف عند هذا الحد وأستأنف إن شاء الله بيان معنى الخطاب في حصة تالية إن شاء الله.